السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الإخلاص. الله واحد، ليس هناك رب آخر لنا، هو ربنا الذي نحتاجه في كل الأمور. أن الله لم يخلقه أحد، فهو الأول وليس له والد ولا ولد ولا زوجة ولا أم. الله تعالى لا يشبه أي شيء نعرفه.